بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس شرح غاية الأصول في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة، وقد أخذنا في الدرس الماضي مفهوم أو المفاهيم عموما، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، وأن مفهوم الموافقة هو الذي يسمونه فحوى الخطاب، مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب. وقد يسمى أيضا مفهوم المخالفة الموافقة لحن الخطاب، وأن مفهوم الموافقة هو إثبات حكم في المسكوت يوافق حكم المنطوق، والمخالفة بعكسه، إثبات حكم في المسكوت يخالف حكم المنطوق. وذكر الشيخ رحمه الله وإياه شروطه، ثم ذكر عددا من أنواعه، ووصل إلى مفهوم اللقب في سؤال فيما سبق في الدرس الماضي. نعم، يقول كيف يعرف أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب؟ في أحد عنده جواب؟ يعني يقول إن لا يكون الحكم متعلق بالصفة التي علق عليها الحكم، يعني تعلقا ظاهرا كذا. نعم، أيضا يعرف ذلك بالنظر إلى أن هذا الذي ذكر في الصفة هو الغالب في الاستعمال، هو الغالب في الاستعمال، بالنظر إلى أن مثلا إذا جيت الربائب الغالب أنها تكون في حجري هذا الشخص الذي تزوج، إضافة إلى أنه قد ينص على هذا من قبل أهل العلم. لكن السياق، نوعية الكلام، مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، معلوم أن البغاء أصلا محرم ولا لا، سواء أكرهت عليه أو لم تكره، لكن في الغالب أنها تكره كتجربة المال، فذكر هذه الصورة لأنه خرج عليها الحكم. لكن طبيعة الحكم، نوعية الحكم، ما يمكن أن يفهم منها عكس ذلك، يعني إن إذا لم تريد هذا فيجوز البغاء، واضح. كذلك أيضا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، طيب إذا ما هو بخايف الإملاق يقتل، فقد يكون الحكم نفسه جيد يدل دلالة واضحة على أن الصفة الموجودة في خرج مخرج الغالب، الواقع نفسه الذي خرج الحكم عليه جيد يكون هو الغالب. فالمقصود هو التنبيه على هذه الصورة أنها يعني مهمة جدا لا تخرج، وليس معناه عدم، وليس معناه فهم النقيض في المسكوت يعني، واضح. طبعا قد يقع خلاف، قد يقع خلاف في اعتبار المفهوم هنا، فمثل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، روي عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه لم يعتبر، يعني اعتبر هذا القيد، اعتبر هذا القيد، ورأى أن البنت الزوجة إذا لم تكن قد تربت في حجره فهي عليه حلال. نعم، وتارة يتفقون مثل خشية إملاق ومثل أردنا تحصنا. نعم، سؤال آخر. طيب، قال مفهوم اللقب وهو أي تعريفه تخصيص اسم غير مشتق بحكم، اسم غير مشتق، وسمي لقبا لأنه ليس فيه ما يدل على معنى التخصيص، لا صفة لا عدد لا غاية لا شرط، وإنما علق الاسم الحكم على اسم. وقال اسم غير مشتق، يعني لم يؤخذ من صفة، لم يؤخذ من صفة، مثل أسماء الأعلام، يعني مثلا يزيد ليس مشتقا من الزيادة، إنما هو لقب. عادل لم يشتق من العدل، صار لا اسم علم على شخص، فليس المقصود بعادل أن فيه صفة العدل، وإنما هو علامة على أن هذا الشخص اسمه كذا. فتعليق الحكم على الأسماء المجردة من أوصاف، تعليق الحكم على الأسماء المجردة من أوصاف، هل يقتضي نفي الحكم عما عداها؟ هذا هو مفهوم اللقب. مثل له الشيخ بقولك قولك على زيد، على زيد يعني لا عمرو، يخرج ما عداه. قال وفي الغنم الزكاة، الغنم، الغنم اسم لقب على نوع من أنواع البهائم. إذا لو فرضنا أن الشارع قال في الغنم الزكاة يعني أنه لا تجب الزكاة في غيرها، ما هو الدليل على أن مفهوم اللقب حجة؟ قال إذ لا فائدة، عندكم ألف زائدة، إذا لا فائدة، الصواب إذ، إذ لا فائدة في ذكره إلا نفي الحكم عن غيره. هذه الحجة تتكرر في كل المفاهيم، هذه الحجة تتكرر في كل المفاهيم، أنه لا فائدة من تخصيص المذكور بالحكم إلا نفي الحكم عما عداه. فإذا استطاع الطرف الآخر أن يبرز فائدة لتخصيص الاسم أو غيره بالحكم غير اختصاصه بالحكم بطل القول بالمفهوم. يقول وهو أي مفهوم اللقب حجة عند أصحابنا، نعم هذا هو قول كثير من الأصحاب، وهو قول مالك وداود اللي هو الظاهري، واختاره أبو بكر الدقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويزمنداد من المالكية، وقيل لا اختاره الأكثر، هذا قول جمهور أهل العلم، هو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله في الروضة أن مفهوم اللقب ليس بحجة، لأنه يلزم منه نفي العمل بالقياس، نفي العمل بالقياس، ولو استعملناه لنفينا حكم الربا عن غير الذهب، لأنه علق على الذهب، فمعنى ذلك أن ما عداه لا يجري فيه الربا، لكن أهل العلم استنبطوا من الذهب معنى ومن البر معنى، فدل على أنه لا يتعلق الحكم بمفهوم اللقب. من أمثلته أيضا وجعلت لي الأرض تربتها طهورا، تربتها، فالتراب اسم على نوع من أنواع الأراضي، غير يخرج الرمل، يخرج الصعيد الذي ليس فيه غبار ولا تراب ولا شيء، فهل يختص التيمم بالتراب وينفي الحكم عما عداه؟ عندنا على المثل نعم يختص الحكم بالتراب أخذا بمفهوم اللقب، أخذا بمفهوم اللقب. والقول الآخر في المذهب الذي رجحه ابن تيمية وغيره أن أي صعيد على وجه الأرض جاز التيمم به ولو لم يكن ترابا. والذي يظهر والله أعلم أن له دلالة لكنها تضعف وتقوى، يغلب عليها الضعف، وتارة تقوى بحسب السياق. إذا ظهر من السياق، إذا ظهر من السياق إرادة تخصيص الحكم بالشخص يعمل بها. فلو قلت أكرم محمدا يختص الإكرام بمحمد، يختص الإكرام بمحمد، وما عداه لا يكرم، ما عداه لا يكرم. فهذا من مفاهيم اللقب، يعني من مفاهيم اللقب. وربما بعضهم يعني يطلق عليه أن هذا خاص، فهو أثبت الحكم في المذكور وبقي ما عداه على الأصل وهو عدم الإكرام، وليس معناه أن فهمنا عدم الإكرام للبقية من إكرام محمد، لا، والأصل عدم الإكرام، أمر بإكرام محمد فبقي الباقي على الأصل. ثم قال الشيخ وهل المشتق اللازم كالطعام من الصفة أو اللقب؟ فيه قولان ذكرهما جماعة من أصحابنا، يعني أن مفهوم اللقب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المعلق على اسم أو على اسم غير مشتق، يعني اسم جامد ليس فيه معنى الاشتقاق، مثل زيد وعمر وخالد وغير ذلك من أسماء الأعلام. والمشتق اللازم يعني اشتق منه من أصله اسم، فالطعام من الطعم لأنه يطعم، لكنها صفة لازمة، معنى صفة لازمة له، ليس مثلا مثل حينما تقول السائمة، السائمة ليست صفة لازمة للغنم. المؤمن لما تقول المؤمنين ليست صفة لازمة، فحينما تقول أكرم المؤمنين هذا مفهوم صفة، لأن المؤمن صفة موجودة في الإنسان تعرض وتزول، قد يتصف بالإيمان وقد لا يتصف بالإيمان. لكن وصف الطعام بأنه طعام، تسمية الطعام بأنه طعام فيه اسم وفيه صفة، فهو سمي طعاما لأنه مشتق من الطعم، لكنه ملازم له لا ينفك عنه. فما تسمي المائدة طعام، ولكنك تسمي ما يطعم طعاما أخذا من الطعم، لكنه صفة ملازمة له. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا، هل يفهم منه التعليل بالطعم بحيث ينفى الحكم عما عداه من المكيلات الأخرى التي لا تطعم؟ هذا قول الشافعية أخذا بهذا، وهنا لما علق الحكم على اسم مشتق ولو كان لازما دل على نفي الحكم عما عداه. ونفهم من هذا أن مفهوم اللقب فيه معنى التعليل، مفهوم اللقب فيه معنى التعليل، عفوا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة سواء كان صفة أو شرط. فمثلا حينما يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم المؤمنات، هذا تعليق للحكم على صفة وهي الفتاة المؤمنة. نفهم من ذلك أن الفتاة الكافرة لا يجوز، تستطيع أن تعلل فتقول إنما جاز نكاحها لأنها مؤمنة، لأنها مؤمنة. فتعليق الحكم على المفهوم في الغالب فيه معنى صفة، إن جاء زيد فأكرمه، تعليل الإكرام بإيش؟ بالمجيء. فكذلك هنا إذا علق الحكم على اسم مشتق فيه معنى الصفة يمكن أن يفهم منه علة، هي علة نفس الصفة التي علق الحكم عليها، فيثبت الحكم بناء عليها وينتفي عما عداها. فيها قولان لأهل العلم ذكرهما جماعة من أصحابنا، وهي دون مفهوم الصفة التي ليست لازمة، وأرفع من مفهوم اللقب المعلق على اسم غير مشتق، فهي في مرتبة دون الصفة المتفق على تسميتها صفة وأرفع من مفهوم اللقب. ونعرف من هذا يا شباب أن دلالات الألفاظ متفاوتة في دلالتها، أو الألفاظ متفاوتة في دلالتها على ويش؟ على المعاني. دلالة أو الألفاظ دلالتها على المعاني متفاوتة، فتارة تدل على المعنى بظهور ووضوح وجلاء حتى يصل إلى درجة النص، وتارة ينزل وليست على درجة واحدة، وتتفاوت أيضا بالنظر إلى فهم السامع، معرفته بعادة المتكلم وخطابه، إدراكه لمقاصد المتكلم ومرامي كلامه التي يختص بها من كثرة المجالسة أو الممارسة أو التأمل لكلامه. ولذلك مثلا الذي يمارس مثلا قراءة كتب المتقدمين في أشعار الجاهلية وكلامهم وكذا، إذا قرأ كلام غيرهم يستطيع أن يفرق ما بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين. من له مثلا يعني ممارسة بقراءة كتب ابن تيمية مثلا يتطبع بأسلوبه فيستطيع أن يميزه حينما يقرأ عن غيره. ولهذا قالوا دلالة الألفاظ على معانيها سمعية لا عقلية، دلالة الألفاظ على معانيها سمعية وليست عقلية، يعني مو تجي تفكر وتجيب من عقلك معاني، لا، وإنما هي سمعية. فنحن سمعنا أن الكتاب هو الدلالة على هذا الذي يكون بين دفتي هذه الأوراق، هذا كتاب. من أخذتها؟ من عقلك؟ لا، وإنما بالسماع. ولو جاز، لو جاز أن يقال إن دلالة الألفاظ على المعاني عقلية لجاز لنا أن نركب معاني للألفاظ على حسب ما تمليه عقولنا، فيكون تحريفا للكلام. مثل تأخذ مثلا كلمة ملك في الإنجليزية وتدل عليه حليب، وأنت ما تدري عنها، أخذتها ثم قلت أنا بجعلها دلالة على العمود، يصلح هذا ولو تخاطبت معهم أو مع غيرهم لن يفهموا منك هذا إلا أن تصطلحوا. ولهذا قلنا سمعية، يعني أجلس أنا معكم وأقول نصطلح على تسمية هذا بكذا فيفهم منه حينئذ الدلالة. فالدلالة دلالة الألفاظ على معانيها سمعية وليست عقلية، يعني أنها تثبت بالسماع. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم، يعني لو خرج تخصيص المذكور لأجل المدح والذم، لو خرج تخصيص المذكور لأجل المدح والذم فهل يفهم منه مفهوم مخالفة؟ يقول الشيخ نعم. مثاله قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، خص الكفار بالحجب ذما لهم، يفهم منه إثبات الرؤية للمؤمنين. ولهذا قال الشيخ: فالحجاب عذاب، فلا يجب على من لا يعذب. وبذلك استدل أحمد وغيره على الرؤية. قال مالك: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. وهذه لذة عظيمة توازي لذة الجنة بكل ما فيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. ولهذا إذا قلت أكرم محمدا المجتهد فوصفته بالاجتهاد مدحا له، دل ذلك على أن الاجتهاد هو سبب الإكرام، فينفى الحكم عما أو قلت أكرم المجتهدين. قال: وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم، لو اقتضى الحال أو اللفظ، يعني اللفظ فيه عموم، قال: فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم. لما يقول مثلا: من فتياتكم، هذا اللفظ عام، ثم يقول: المؤمنات، هذا تخصيص بعد تعميم، لكن الشيخ ذكره مثل له بقوله: وفضلناهم على كثير. قال: وفضلناهم، هذا اللفظ يقتضي ماذا؟ العموم. فلما قال على كثير يفهم منه أنه ليس مفضلين على البقية. قال: وقوله: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني أن بعض الناس لا يسجد، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم. حقيقة ذكره ابن تيمية الوالد وهو مجد الدين شمس الدين عبد الحليم في المسودة، نعم، بأن دلالة المفهوم سببها ذكر أربعة أشياء: منها أن يفهم التعليل، ومنها هذا وهو أن ذكر اللفظ العام ثم تخصيص بعض أفراده بالذكر يدل على أن له مفهوما، فهو داخل ضمن المفاهيم، يعني ما هو بنوع من أنواع المفاهيم مستقل، لا، هو داخل ضمن المفاهيم، يعني بالتنصيص على بعضهم بالذكر. قال: وفعله عليه الصلاة والسلام له دليل كدليل الخطاب. نحن نعرف أن مفهوم المخالفة الآن يتعلق بالألفاظ، هل يمكن أن يفهم من الأفعال مفهوم مخالفة؟ ذكر بعض الأصحاب أنه يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالفة، ولهذا قال: وفعله له دليل، له دليل، يعني يفهم منه دليل الخطاب اللي هو، لكن ما يقال دليل الخطاب لأنه ليس بخطاب، ولكن يقال دليل الفعل مثل دليل، ولهذا قال كدليل الخطاب، يعني يفهم منه مفهوم مخالفة، يفهم من الفعل مفهوم مخالفة. يقول ذكره أصحابنا منهم القاضي أبو يعلى قال وأخذوه من أصول أحمد، هكذا في هذه النسخة، ولم يشر المحقق إلى اختلاف النسخ، لكن كل من نقل عنه هذا الكلام، يعني مثلا التحبير المرداوي شرح الكوكب وغيرهم، يقولون من قول أحمد وليس من أصول أحمد، أخذوه من قول أحمد، هذا هو الصواب. فلو تعلق بالهامش أن الصواب هو قول أحمد، أخذوه من قول أحمد لا يصلي على الميت بعد شهر، أو لا يصلى على الميت بعد شهر، لحديث أم سعد، يعني أم سعد بن عبادة رضي الله عنها وعن ابنها سعد، قال وضعف هذه الدلالة أبو العباس وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعدما كان في معركة دومة الجندل، فجاء فقيل له إنها قد ماتت فصلى عليها، يقال بعد شهر من موتها. فأخذ الإمام أحمد من هذا أنه بعد شهر ما يصلى. هل معنى ذلك أنه يستدل بمفهوم المخالفة للفعل؟ ذكره بعض الأصحاب كذلك، أخذوا منه من قول الإمام أحمد، خرجوا عليه أن الفعل له مفهوم مخالفة، الفعل له مفهوم مخالفة، فينفى الحكم عما عدا الشيء المفعول. ابن تيمية أبو العباس ضعف هذه الدلالة من جهة أن المفهوم إنما يكون في الكلام لا في الأفعال، وأن الأفعال لا عموم لها أصلا ولا مفاهيم. طيب، وهذا الاستدلال من الإمام أحمد قال هو عود إلى الاستصحاب، فالأصل أنه ما يصلى عليه، فلما صلى عليه بعد شهر بقي المسكوت عنه على حكم الاستصحاب، وليس استدلالا بمفهوم المخالفة، وليس استدلالا بمفهوم المخالفة. قال وإنما بالكسر تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب والشيخ اللي هو من ابن قدامة والفخر إسماعيل فخر الدين من الأصحاب وغيرهم. وقيل فهما، اختاره ابن عقيل والحلواني أيضا من الأصحاب، واختلف كلام القاضي اللي هو أبو يعلى، فتارة نقل عنه أنه يفيد الحصر نطقا، وتارة نقل عنه أنه يفيد الحصر فهما، يعني مفهوم مخالفة. وقيل لا تفيده، يعني لا تفيد الحصر أصلا، اختاره أكثر الحنفية وغيرهم، بل تؤكد الإثبات على القول بأنها لا تفيد. المفهوم بأداة الحصر أو صيغة الحصر، كأن تقول إنما الله إله واحد، إنما أنا نذير، قل إنما أنا بشر مثلكم، هل تفيد نفي الحكم عما عداه نطقا؟ بمعنى أن يقال إنما الله إله واحد فيها منطوقا، المنطوق الأول إثبات الألوهية لله، المنطوق الثاني نفي الإلهية عما سوى الله. إنما أنا نذير فيها إثبات النذارة للنبي صلى الله عليه وسلم نطقا، ونفي أي مهمة أخرى له غير هذا نطقا كذلك، هذا القول الأول. القول الثاني يقول تفيد الإثبات في المنطوق نطقا، إثبات الإلهية في الله سبحانه وتعالى، إنما إلهكم إله واحد، إثبات الإلهية في الله، وتفيد بمفهوم المخالفة نفي الإلهية عما سوى الله بمفهوم المخالفة، هذا القول الثاني. القول الثالث لا تفيد مفهوم مخالفة، وهو قول الحنفية. طيب ماذا تفيد؟ تفيد تأكيد الإثبات بس، لكنها لا تنفي الحكم عما عداه. قال وفي أنما بالفتح خلاف، الصحيح أنها تفيد الحصر كالمكسورة، أنما أو إنما، الخلاف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول تفيد إثبات الحكم في المسكوت والمنطوق نطقا، بدلالة اللفظ. القول الثاني تفيد الحكم في المنطوق نطقا وفي المسكوت مفهوما، يعني نفي الحكم عما عداه. القول الثالث تفيد الحكم نطقا في المنطوق، وأما ما عداه فلا تفيده ولكن تفيد التأكيد. لماذا هذا التفاوت؟ لأنه في بعض الأحيان تخرج مخرج الغالب أو تخرج من باب التأكيد، كأن تقول مثلا إنما العالم زيد، لا يعني ذلك أن من عداه ليس بعالم، لكن العلم الثقيل أو العلم الكثير أو العلم الواسع هو في زيد مثلا. وكذلك لما تقول لما في قول الله تبارك وتعالى إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر، إثبات البشرية له هل ينفي أن يكون رسولا؟ وهذه يستدل بها من ينفي أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو بشر مثلنا يعني يخطئ ويصيب ويؤخذ كلامه على مقتضى البشرية. لكن لما تجي للسياق هم يطلبون منها أشياء، سو كذا، أقلب لنا الحجر كذا، اعمل كذا، فهو يقول أنا ما هي مهمتي، أنا مهم أنا بشر مثلكم، ما الذي أفترق عنكم؟ يوحى إلي. ولاحظ كل آية يستدل بها المبطل في الغالب، كل آية يستدل بها المبطل على مراده يكون فيها ما يدل على نقيض مراده. فهؤلاء يستدلون بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ أحكامه مطلقا لأنه بشر، قال يوحى إلي، إذن فيه هو بشر لكن في صفة الوحي، وهذا الوحي قد أثبت القرآن الكريم أنه يتنوع إلى نوعين، قرآن يتلى وحكمة، كما قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الجمعة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأثبت الكتاب التعليم القرآن والحكمة التي هي تتلوه وتتبعه وهي قرينة له تفسره وتوضحه وتبينه. فإذا الصحيح أنها تفيد الحصر، سواء قلت إن بالمنطوق أو بالمفهوم، على كل حال النتيجة واحدة، لكن لا شك أن إذا كان بالمنطوق فهو أقوى، يعني القول الأول والثاني يستدلون بها على نفي الحكم عما عداه، لكن يختلفون في ماذا؟ في تصنيف الدلالة. فالقول الأول يصنفه على أنها منطوق، والثاني يصنفه على أنها مفهوم. طيب، قال ومثله، قال ومثل قوله عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا من الحصر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا. لا قرينة عهد يعني شيء معهود يمكن حمل الكلام عليه بحيث لا يفهم من نفي الحكم عما عداه، فإنه في هذه الحالة تفيد الحصر، ولهذا انحصر التحريم في إيش؟ في تكبير، وانحصر التحليل في التسليم، بمعنى أنك لا تدخل في الصلاة إلا بالتكبير ولا تخرج منها إلا بالتسليم، وهو حصر المبتدأ في الخبر. قال نطقا في قياس قول القاضي، يعني قياسا على قول القاضي في المسألة السابقة. قال واختاره الشيخ وهو ابن قدامة رحمه الله في الروضة، وصاحب المحرر اللي هو المجد، والمحققون، وقيل فهما اختاره بعضهم، وقيل لا تفيده اختاره ابن الباقلاني وأكثر حنفية وغيرهم. هذه المرتبة الثانية بعد أداة الحصر بإنما، حصر المبتدأ في الخبر، وهي قريبة من السابقة لكنها أدون منها، ولهذا الشيخ جعلها مرتبة ثانية. ولهذا إذا قلت مثلا الإنسان بشر، الإنسان بشر، إذن معنى ذلك أنه ليس بشيء آخر كحيوان أو نحو ذلك، فيه مقتضى البشرية. وكذلك لما تقول محمد رسول الله يفهم منه أن مهمة الرسالة، وإن قلت رسول الله محمد رسول الله محمد هل يفهم منه حصر الرسالة فيه؟ لا طبعا. لذلك الشيخ يقول ما لم توجد قرينة تفيد العهد. فالمقصود أن, أن, أن, أن هذا المعهود اللي بمحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك نفي الرسالة عما عداه. فانتبه لدلالات الألفاظ، لا تأخذها كقاعدة مضطردة هكذا دون نظر في ماذا؟ في سياق الكلام، في سياق الكلام. ولذلك لا نعتبر القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ هي قضايا رياضية بحيث أنه 1+1=2 مباشرة وتتعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا، هذا ليس بصحيح. ولكن سياق الكلام، العهد في الكلام، وهذا العهد سبحان الله قد أنت لا تعرفه، يعني قد يأتيك الكلام مجرد، ولهذا أسباب النزول كانت نافعة، وإنما ظل من ظل بسبب أخذ الكلام هكذا دون معرفة أسبابه التي لأجلها خرج، فيظن اللفظ عام. هو صحيح لفظ عام، لكن يراد به الخصوص، كقول الله تبارك وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله. لو أخذناه على عمومه أستقبل أي جهة، فإن الله تبارك وتعالى سيكون فيها أينما تولوا فثم وجه الله. لكن إذا تأملت هذا النص وقرنت بالنص الآخر حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يتعارض عندك، فلا بد من أن تفهم الكلام الفهم الصحيح، وتعرف أن اللفظ الأول لم يرد به العموم، وإنما خرج للدلالة على شيء مقصود. ما هو هذا الشيء المقصود؟ ارجع لكتب التفسير مثلا، كتب الحديث، وشف، لا تنفصل عنها حتى تقول والله أنا أريد أن أفهم بدون أن أتأثر بكلام هؤلاء. ويسمون هذا تأثرا، يعني أنت افهم الكلام يقول هكذا تتلقاه بدون أن تتأثر بهؤلاء. وحنا قلنا دلالة الألفاظ على معانيها وشي سمعية، فأنت تريد أن تختلق معاني من عندك، هذه هي المصيبة التي يقع فيها كثير من هؤلاء أصلحهم الله، في الخلل في الفهم بسبب أنه يتصور معاني يحتملها اللفظ. والألفاظ أيها الإخوة في دلالتها على المعاني واسعة، الألفاظ في دلالتها على المعاني واسعة، ما يمكن أن نحصرها بحصر. ولهذا تجد اللفظة الواحدة تستعمل في أكثر من معنى، مثل رأس، جناح، وما يزال قد يستعملها الإنسان باستعمال صحيح في غير هذا. وينشئ الناس للأدوات ألفاظا، بل ربما تتعدد الألفاظ للشيء الواحد، صح ولا لا؟ ولهذا الذي أنكر مثلا الترادف في كلام أهل العلم قال ما يمكن مثلا مجموعة واحدة تضع لفظين، إنما يكون مثلا مجموعة وضعت لفظ، مجموعة أخرى وضعت لفظا آخر، فمن هنا جاء الترادف، يعني تقول هر وقط وبس ونحو ذلك. نعم، فبعضهم يقول إن كل طائفة وضعت لفظا ثم جمعت، عرف الناس تلقوا هذا الكلام وسمعوه وصار فيه تلاقح ما بين المجموعات هذه فتعرف على هذه الألفاظ. وبعضهم يقول لا، لابد في الترادف من زيادة في المعنى، من زيادة في المعنى، فهي فعلا مترادفة في الذات متفاوتة في ماذا؟ في الصفات. يقال في هذا وبهذا، يعني في بعض الأحيان تجد أن الصفات والذوات متفقة والألفاظ مختلفة، وفي بعض الأحيان تجد فعلا أنه يضاف إلى صفات أخرى كمهند وصارم وسيف وبتار بسبب تعدد أفعاله من الصرم والبتر ونحو ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. وبذلك نكون قد انتهينا من دلالات الألفاظ المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وإن شاء الله في الدرس القادم سنشرع بباب القياس. إذا في أسئلة في هذا الدرس، أي نعم، نعم. أحسنت. يقول أن دلالة الفعل أو الفعل هل له مفهوم مخالفة؟ بعض الأصحاب استنبط من قول أحمد أن له مفهوم مخالفة وضعفها ابن تيمية رحمه الله، طبعا هو ضعفها ولم يبين السبب كما في المسودة، قال وهو ضعيف مأخذا ودلالة. استنباط أن الفعل له مفهوم مخالفة من قول أحمد لا يصلى على الميت بعد شهر، قال ضعيف مأخذا ودلالة. ذكر بعضهم أنه الضعف من جهة أنه الفعل لا دلالة له على العموم كالألفاظ، ليس واسعا في الدلالة كالألفاظ، فلذلك لا يفهم من مفهوم مخالفة. طيب منين أخذ الإمام أحمد أنه لا يصلى أكثر من شهر؟ باستصحاب الحال. فهو يقول متعب النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، فأقول نعم هو أصلا حتى بمفهوم المخالفة قد يقال النتيجة واحدة، لكن في فرق بين أن تثبت الحكم بناء على دلالة الفعل فتقول إنما لا يجوز أن تصلي أكثر من شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أكثر من شهر، وبين أن تقول لا يصلى عليها لأن الأصل عدم صحة الصلاة على واضح. وكذلك ولذلك الذين نفوا مفهوم المخالفة قالوا نحن لا ننكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، نحن لا ننكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن الحكم في المسكوت لم يثبت فيه لأجل إثبات الحكم في المنطوق، ولكن لأن المسكوت عنه باقي على أصله. والقائل بالمفهوم يقول لا، إنما فهمنا الحكم في المسكوت بناء على الحكم في المنطوق، ولهذا قد يحدث تخصيص بمفهوم المخالفة، يحدث إيش؟ تخصيص مفهوم المخالفة. فلما يجي مثلا النص يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم يأتي نص آخر وتربتها طهورا وتربتها طهورا، أنه خصص اللفظ العام بهذا تخصيص مفهوم المخالفة، واضح؟ نعم. وأما على القول بعدم مفهوم المخالفة يقول ما فيه، هو هذا ذكر أحد الألفاظ لا يقوم لا يخصص لأن لا دلالة له فيه عنده، فواضح؟ فرق بين أنك تقول فيه دلالة وما فيه دلالة، وإنما الحكم في المسكوت. أي نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.